من صلع الحديبية في كل ميادين الحياة، ما بس ميدان الدولة والسياسة والحرب والأعداء، لا، تتمثل انه كسياسة ودولة جيشين ودولتين متحاربتين. نحن ما بنملك شيء من امر الدولة الا اختصاصها التعليمي والتربوي، الدولة لها الحكم والسياسة. لكن هاي تدخل في كل قضية خلاف واختلاف، ولو بين الرجل ومرته، وبين الأب وابنه، وبين الأخ وأخوه. نتعلم الخلق النبوي والهدف الإسلامي في المنازعات بيننا وبين من يخاصمنا، ودائما لا نميل إلى العنف، إلى الحقد. يقودنا الجهل، عدم النظر في العواقب. دائما يكون هدفنا النتائج الحسنة السليمة، العواقب الحميدة. ما إذا غضبت تلطش، اضرب خنجر لا تخاف، هي حبسة وشد كتاف. لما بيحطوا الكلام بايده شو عاد يقول؟ اضرب خنجر لا تخاف، قولوا لي على قامته. هذا ابني قال لا تشرب لا تاكل العسل الا من جنى نحلك، من نحلك وجنيه وعمله، ولا تركب الأسد ولو مثل الجمل نخلك. يعني استناخ وقعد. إذا الأسد مهما انقاد إلك لا تركه، لا تسله، لا تضغط عليه، لأنه إذا رجع إلى طبعه سبوعيته بيأكله. والله لا يبارك بالمراجل اللي في وراء منها ايش دخلك، دخيل، انا دخيل عليك، انا مستغيث بك. فوصلنا في الموضوع الى النبي راح الى مكة لأجل أن يعتمر، وهو مع قريش في حالة حرب، لرؤيا منام رآها بأنه يطوف حول الكعبة، ومنام النبي ما في تلاعب الشيطان في مناماته، منامه وحي. أما مناماتنا والآكل فتوش، آكل جدرة، والبخار ضارب براسه مش أشكال ألوان، ورأيت وما رأيت يقيس على صلح الحديبية، لا. فشوف قديش جرأة النبي وشجاعته، وراح محرم وما أخذ السلاح المعركة، أخذ سلاح المسافر بس، السيف في الإراب. كمان يدخل الدخل على أعداء ما بيقيدوا لا قانون ولا أخلاق، وبالسلاح الكامل والنبي السلاح البسيط، قديش يدل على ثقته بالله وعظيم اعتماده على إعلام الله. فقريش منعته واعتبرتها أنه هي كأنه بده يدخل عليهم ويكسر شوكتهم ويرغم أنوفهم ويذلهم، امتنعوا من دخوله وإدخاله إلى مكة. فصار مفاوضات بين الجانبين. ف فمن جملة المفاوضين كان الحليس ابن علقمة. ما له نصر نشير عمر. فنقول وكان سيد الأحابيش. هذا شو نسبة سيد الأحابيش شيخ عمر؟ ليش؟ هي حكيت لحيتك شايف؟ لازم يطلع منها شيء. الأحابيش نسبة إلى جبل اسمه ثبشان. فتحالفوا هؤلاء العرب مع قريش عند ذلك الجبل، فلكون الجبل اسمه حبشان فنسبوا إليه، فقيل لهم إيش؟ الأحابيش. لا تنسى حك اللحية ذاك يا أحمد، حك اللحية ما بيعطي علم. النسخة الأصلية يعطي العلم سنة الحمية ميدان جزماتية شيخ عمر بركتنا الله يرضى 887 806. طلاب العلم. قال فأرسلوه سفير مفاوض للنبي انه ما بترجع بالتي هي احسن، ما بترجع من رجعك السيف. فقالوا اذهب الى محمد وقته. فلما صار على قرب من النبي والنبي شافه، النبي قال هذا فلان الحليس ابن علقمة، وهو من قوم يعظمون مناسك الحج. قريش ما كانت كل كفر، كانوا على بقايا دين إبراهيم مثل المسلمين، على بقايا من دين محمد، صار في عندهم طقوس الصلاة وشكليات، كان عندهم أخلاق من بقايا دين إبراهيم، يطوفوا ويسعوا لكن مخربط. هلا يعني وعدتم من حيث اتيتم، راح نصي قريب منه، بس يعني كان يعدوا حجار، هنا لا بيعدوا بطون وفروج وجيوب، بيعبد جيبته يعبيها بطنه وفرجه وشهواته ولهوه ولعبه، ايه هذن يغاروا على دينه. اذا ما صار للشيخ ما بصير مسلم ابني، يعني اذا ما صار لك معلم من جاره ما بصير نجار، ما صار لك معلم ببلاد ما بصير بلاغ، ما صار لك معلم بالهندسه ما بصير مهندس، مستحيل تصير مسلم بالحكي، لانه ابوك وجدك كانوا مسلمين، ابوك وجدك كانوا نجارين، بصير نجار بطن امك، هيك اسلام المسلمين الا. فالنبي شوف عقل النبي وحكمته، قال له هذا رجل متدين، يعظمون البدن. شو البدن؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر، البدن البدنة هي الناء والجمل اللي كانوا ياخذوها للحج حتى يضحوا فيها ويفرقوها على الفقراء والمساكين. فالنبي قال لهم هذا يعظم شعائر الحج. فأثيروا بدونكم أمامه حتى يتيقن أنه جايين أنتوا للعبادة والحج للعمرة، ما لكم جايين للحرب والقتال. استغلوا واستفيدوا من عواطفه، وهي الحقيقة بالنسبة للنبي. فبعثوها واستقبله الناس يلبون بالعمرة، هيجوا جمال، وجمال عليها علامة الضحايا يعلقوا برقبتها صرماية، أو يعني علامة من العلامات إنه هي هدية يقال لها الهدية للكعبة لتوزع على الفقراء والمساكين. وصاروا يلبون بالعمرة لبيك اللهم لبيك. فلما رأى الحليس ذلك قال متعجبا سبحان الله، أبى الله أن تحج لخم وجذام وكندة وحمير ويمنع ابن عبد المطلب؟ الأعراب والبدو نسمح لهم، وابن عبد المطلب ابن مكة وابن الكعبة نمنعه؟ هذا الزلمة جاي إيش؟ جاي لعبادة الله، شو نمنعه؟ فما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا ويمنع عن البيت، فرجع ولم يصل إلى رسول الله. شوف سياسة النبي، رد العدو بحكمة بأسلوب لطيف، أسمى نعمل جدل مدل الجدل ما بنثبت أنه نحن جايين للعمرة والعبادة ما جايين للحرب والقتال. هيجوا هجمال سوقها قدامه وقولوا لبيك اللهم لبيك. يعني هي العقل الكامل، العقل الكامل اللي يصيب ولا يخطئ اسمه حكيم. ولذلك والعقل إذا ما كان كامل ما اسمه حكيم، اسمه عقل وقد يخطئ. ولذلك عند أهل السنة بيقولوا على الله حكيم لا يقال له عاقل. عند إخواننا الشيعة أو المسلمين في إيران بيقولوا العقل الإلهي. والعقل الإلهي كمان الخلاف لفظي، كمان العقل الإلهي لا يخطئ. يخضوا العقل الإلهي يعني أنه بيخطئ، ما ليش حدا نعمل من هذا مذهب من هذا مذهب؟ يعني إذا الخبز سميته خبز والأتراك سموه أكمك والكراد سموه نان، ليش حتى نعمل نان مذهب وأكمك مذهب وخبز إيش مذهب، وعند البدو طلامي مذهب؟ إيه والله، وهي الشغلة كلها إيش؟ كلها رغيف، رغيف ما اختلف. النبي فعل هذا وهذا وهذا. إذا بدك تصير مسلم مرة رفع إيديك ومرة لا ترفع إيديك، مرة جهر ببسم الله ومرة لا تجهر إيش ببسم الله، مرة بالتشهد عميل هيك ضب أصابعك ومرة بسطهم، مرة النبي فعل هيك ومرة بذلك يكمل إسلامك. بس هي شغلة الأصابع ورفع الإيدين هينة، أرجينا الأخلاق في المذهب الشافعي والحنفي اللي أخذ عن النبي، جبنا الأخلاق اللي كانت أخلاق النبي وأخذ المذهب الحنفي والمذهب الجعفري. عند الأخلاق أرجينا وحدة المسلمين في مذهب الشافعي والحنفي والسني والشيعي. مذهب الشافعي فيه فرقة في المسلمين، في الشيعي فيه فرقة، هي إذا عمل فرقة هذا مخالف السني ومخالف الشيعة، مخالف سيدنا جعفر الصادق ومخالف الشافعي والحنفي، كله صاير أهواء وعم نعطيها لبوس وأسماء. الدين كله برغبة المشايخ، لا المشايخ بيعرفوا يوحدوا المسلمين ولا بيعرفوا يربون أخلاقهم ولا بيعرفوا يربون عقيدتهم وإيمانهم. شو ابني بس لحتى ينتقدوا ويعترضوا ويشوشوا عقول المجتمع. تعالوا انت ومن معك، تعالوا هون والله ايه خليك انت، تعال خليك كيف تعال تمام. وقال هلكت وصاح وهو على بعد مين؟ الحليس ابن علقمة سيد الأحابيش. الأحابيش اسمه ليه ايش يا محمد؟ بعض الأخوان قال نسبة للحبشة، لا نسبة إلى جبل تعاقدت هذه القبائل مع قريش، اسم ذلك الجبل حبيش، فنسبوا إليه فقيل الأحابيش. لحتى أنت حبش والأحابيش ما قد تنسى. فقال هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا. هي ابني رب حيلة أغنت عن قبيلة، ورب رأي حصيف أغنى عن جيش كثيف. الحكمة بعض الأوقات والعقل أحسن من السيوف والرماح والبواريد والتوميجانات. ما المقصود تصل لهدفك؟ إذا وصلت لهدفك بالقتل والجرح والأيتام والأرامل أحسن. لما تصل بالكلمة الطيبة وبالأخلاق الحسنة يكون أحسن. عقلا اتركوا دينا، لكن يا ابني الدين هو العقل الكامل، هو العقل الإلهي اللي اسمه الحكيم، الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء. الجاهل الكلب إذا بده يأخذ عظمة يأخذها بالحكمة لما بالعظم. التيس إذا له غرض مع تيس ثاني على معزاية بيأخذها بالإنسانية وبالمحكمة الشرعية لما بنطاح. بنطاح الشيخ أحمد كان يرعى معزة صايم زمانه يعرف مذهب التيوس. بني آدم يا الإسلام، شوف النبي حرب وأعداء ونطير الرؤوس مثل فطبولات أحسن لما بالتلبية، وإثارة البدن أحسن. هاي بتدخل معكم في كل شغلة، عند الفوال، عند المصبحاتي، وعند الخباز، والشيخ بالدرس. إذا شي واحد علاك، وما أكثر العلاكين على المشايخ، وما أكثر اللي بدهم يعملوا مشايخ على المشايخ، هدول الكتارين الغلبة الفضوليين إزبالة الناس. قال أجمل ما يجمل الإنسان علم معه حلم، يكون واسع الصدر، طويل البال، كثير التحمل، ما تنرفز أوام، ما تأخذك الحدة والعزة بالحمق والجهل. وأعرض عن الجاهلين، لو أساء أنت إذا في معك صورة ملبس قل له تفضل، قل له لعل أنا أخطأت. هو برجع له عقله والله أنا أسأت الأدب مع مع الشيخ، زوره في بيته وحط الحق على حالك وبيعقيده، يقول لعل أنا مذنب في ذنب إلهي، الله صلّى الحمار رفستي في فردة جوز إذا ما كان جوز مجوز. فشوف النبي يا ابني، إن أنت هيك عامل حالك، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الحكماء. فقال الحليس بن علقمة سيد الأحابيج إن القوم إنما أتوا عمارا. فقال النبي أجل يا أخا بني كنانة، كما الكلام الحلو. كان النبي ينادي الشخص بأحب أسمائه إليه، إذا بيحب أبو شلاش قل له أبو شلاش، أبو عنطوز قل له أبو عنطوز، بيك قل له بيك، باشا صاحب السيادة. كان ينادي النبي الناس بأحب أسمائهم وألقابهم إيش إليهم. المؤمن يألف ويؤلف. الشيخ ابني عم يتعلم السيادة مسكين، صبارة ابن اللوح وفتحوا تمكن بدك تاكلها باللوح، هيك الدين. كان الثواب على قدر ايش المشقة. وذيك الليلة عاد يولو ان الشوك بصير حاد، ما بيسب الشيخ وبيسب الدين، يمكن بيطلع السما لفوق ما بيخلي حدا الا بيسبه. هذا ايش، وهذا طالع لي من البراد ومن آية. شلون بس بيقول الحمد لله يا ربي على نعمتك، والله طولنا عمر الشيخ، والله هذا الشيخ من الأولياء، شوف شوف والله هذا ابني. هي مطلوبة من المسبحاتي ومن الفوال ومن الخباز ومن النجار، من الزوج مع زوجته، والإنسان مع أخوه الإنسان، ومع أعدائه، مع أصدقائه. فرجع الحليس إلى أصحابه وقال لقد رأيت البدنة قد قلدت. القلادة الشيء اللي بنحط بالرقبة مثل الطوق، فكان البدن والهدي يعني إجمال النقل اللي ياخذوها بشان مثل الضحية للفقراء، كان يعملوا لها علامة وما يركبوها بالطريق، إنه هي هدية لله توزع على الفقراء والمساكين. فكان يحطوا برقبتها شيء كعلامة، يشوفوا يصير مية عتيقة أو يجرحوا الصنم تبعها يصبغوه بالدم لحتى يبين انه هي ايش من الهدي ومن البدن تبع الهدي. فصاح الحليس وقال هلكت قريش ورب الكعبة. اذا كان بدهم يقاتلوهن هذول عم يخالفوا الله عم يعصوا الله، واللي بيعصوا اللي بيعصي الله الله شو بيعمل فيه؟ الله بيهلكه. فقريش بدهم يقاتلوهن، اذا الله بده يهلكهن. هلكت قريش وربي كعبة ان القوم انما اتوا عمارا. شو معنى عمارا؟ يعني معتمرين. فقال النبي اجل يا اخا بني كنانة، ورجع الى اصحابه فقال لهم رأيت البدن قد قلدت، فيها القلائد والعلامات اللي برقبتها اللي بتدل على انه جماعة جايين للعبادة، واشعرت جعل لها شعار وعلامة على ذلك، فما ارى ان يصدوا عن البيت. هذا ابن مكة ابن الكعبة هذا تمنعوه، والناس من أقاصي الجزيرة العربية مسموح لهم، هذا عدل أنصاف وجدان وضمير. هي عظمة الحكمة والأخلاق، قلبت العدو إلى صديق والمحارب إلى حليف. هذا الشيخ الشيخ بده يكون أعقل الناس وأعظمهم حكمة وأعظمهم أخلاقا وأعظمهم فهما. ما نجيب واحد حيوان نعمله شيخ، أنا الحمار قد ما علمته خذل عن أعظم موسيقي، علم كل أنغام الموسيقى، الحجاز كار والنهاون والبيات إيش إيه سمعنا شيء موال ما بيطلع معه إلا أنكرة إيش أنكرة الأصوات. قال لي بتصير شيخ يا أبني بدي تقال من النيز زلمة جيبوا هذا علمه. فإذا أنت الله قدر عليه بدك تشتغل لحتى تكون تراب في نفسك، تكون شجاع في نفسك، حليم في أخلاقك، تقابل السيئة بالحسنة. هلا ما تكسب وقت ترمي البدار، ما تاني يوم بشوفه سبل وكياس من عباية له وقت يا ما تاني يوم بشوفه بقلاوة ونمورة، هذا بده شغل أكثر. فقالوا له اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك. يعود أنت واحد بدوي أنت ما تفهم بمحمد ومكايد محمد وشغلات محمد. فغضب الحليس وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم، انا حصلت حليفكم ما على اساس العدوان والبغي وظلم الناس ومنع الناس من العبادة. اي عظمة، اي انتزع حليفا من حلفائهم جعله ضدهم وجعله حليفا لهم. هذا العقل، هذا الدين، هذا العلم. وإذا كان بالمناطحة وبالعض وبالخرمشة يكون على مذهب الأطاط أو الكلاب أو الجحاش أو البغال. البغل بيقود أمي ابني، الأط والكلب يقود أمي. فما أرى أن يصدوا عن البيت. ثم قال الحليس يا معشر قريش ما والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم، أيصد عن البيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال له هلا أنا بقطع الحلف بطل المعاهدة وبصير مع محمد كمان كسب الدنيا. هي بهجمة واحدة هجمة أخلاقية، النبي ما جاب إصلاح معه طبعا الحديد، لكن جاب إصلاح العقل، جاب إصلاح الأخلاق، جاب إصلاح الحكمة، جاب إصلاح أنه يقلب العرب الأعداء إلى أحباء إلى أوفياء إلى نصراء. هذا الشيخ يا أبي فقالوا له اكفف عنا يا حليس وانظرنا اصبر علينا لا تستعجل علينا حتى ناخذ لانفسنا ما نرضى به، خلينا نطول بالنا حتى ناخذ الشروط فيها كرامه النا ما يفوت علينا فوته يزلنا فيها غصبا عنا يعني. قال وكانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم وينكرون على من يصد ذلك تمسك منهم ببقايا دين إبراهيم، مثل المسلمين الآن متمسكين بكل دين سيدنا محمد، هل يتمسكوا بدين سيدنا محمد؟ جيش حاصر باريس واخترق حدود الصين، قال نحن يمكن في ناس كثيرين بيحاربوا دين سيدنا محمد ويصيروا أعداء لدين سيدنا محمد، ما أعداء لدين سيدنا محمد، دين سيدنا محمد ما حدا بيحسن بعادي متى ما فهمه بيعشقه، لكن عم يعرض الناس عليهم شيء عم يسموه دين سيدنا محمد هو ضد دين سيدنا محمد، عم نسمي دين وليس بدين. ثم قام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتي، خليني أنا أصير سفيركم، هذا ما بيحقق لكم الحليس كما تريدون. قالوا يلا توكل على الله. فلما اتجه إلى النبي وصار على مرأة قال النبي هذا مكرز وهو رجل فاجر وفي رواية غادر، اللي بيعرفوا من وشه من بعيد بيعرف يوصفوا، هاي القيادة، أخلاق، ذكاء، حكمة، دائما اتجاه نحو قلب الأعداء إلى أصدقاء، من حارب العدو لا جسده، إذا كان من مواطنينا من اخواننا من عشائرنا من قوميتنا الشدة حتى مع العدو الكافر النبي هيك عم يعامله، مع العدو الوثني النبي ايش هيك، لكن لكوننا عرب كان النبي يقدس العرب، اما مع اليهود هيك النبي عاملهم بني قريظة شلون عاملهم، من 700 عمل 700 فطبول قطع رؤوسهم كلهم ودفنهم بحفرة، وهذا عمل النبي مع العرب هكذا، هاي القومية العربية. فالشيخ إذا قالوا القومية العربية ما بشوف إلا إيش نرفض، والله يسر ما يسب الدين، شو معنى يا قومي يا قومي يا قومي ما بيقولوا إسلام إيه بين لنا الإسلام وجماله وحلاوته حتى يحبوا، إذا حبوا بيقولوا إسلام، إما بتأرجيهم من الإسلام إلا ضرب جواز، إما بدون الإسلام ضرب جواز. وسمى النبي غادر لأنه حاول، والنبي بهالموقف الشريف اللطيف الإنساني الأخلاقي السلامي حاول يعمل مفاجأة على جيش النبي ويعمل هجوم ليلي ويقتل من الصحابة، لكن النبي مع كل هالأخلاقية وكل هاللطف كمان ما بس كان أخلاقي، ما بس كان لطيف، ما بس كان متواضع، كمان كان صاحي وكان حذر وكان يقظان ما يخلي حدا يعلم عليه. فلما بده يهجم على النبي والجيش الصحابي في الليل، النبي حاطط الحرس كلهم يقظانين وكلهم متنبهين. قال فخرج في 50 رجلا يعمل هجوم كوماندوسي، كوماندوس تعرف الكوماندوس يعني ضرب وهرب. قال وكان قائد الحرس محمد بن مسلمة وهو على الحرس، فأراد أراد مكرز أن يبيد المسلمين يهجم عليهم هجوم ليلي، فقام له الحرس ففر مكرز بمن معه. ما بس أخلاق وجد بني، ما بس أخلاق وقلة فهم وقلة يقظة وقلة احتراز. وخذوا حذركم، هذا الإسلام يا مين اللي عم يعلم الإسلام يا ابني؟ هي الحياة، الحياة الناجحة، الحياة المظفرة، بدك تعلم الناس. ايه انا مرة كنت جاي من موسكو، كان احد كبار المسؤولين انصدف، انا قصدت انه يصير كرسي وكرسيه سوا من موسكو الى مطار دمشق، فرد صحبه 5 ساعات. لما وصلنا المطار قال لي والله ال5 ساعات حديثك معي ما حسيته الا 5 دقائق. ما في الناس كلها بتحب الاسلام، ما بتحب الذكاء الناس، ما بتحب الاخلاق العاليه، ما بتحب انه تكسب المعركه باقل النفقات واقل الكلف، ما بتحب الناس ربنا اتينا في الدنيا حسنه، لما ربنا اتينا في الدنيا حاله قبيحه وشنيعه ومزريه وبائسه هيك. ابني ما في شيء، الشيخ ما لفه وجبه، الشيخ عقل وحلم وقلب وذكر ونور وإيثار وسهر ودأب بخير المجتمع. قال فجاء إلى النبي هذا مكرز وجعل يكلمه، فقال له النبي نحوا مما قال لمن قبله. إننا جايين للعمرة محرمين، ما بدنا لا نقاتل ولا نتعامل مع بعضنا بمعاملة العداء، والعمرة لو قبلوا ايه بده يصير اختلاط، يعرف الإسلام عن كسب. قال فبينما هو يكلمه إذ جاء سفير آخر وهو سهيل بن عمرو العامري، وكان خطيب قريش، كان من عقلاء قريش وفصحائهم، وقد أسلم بعد ذلك واستشهد في يوم اليرموك. النبي إذا عمل شهداء أحسن، أو يجعل الحطب جهنم أحسن. لو عامل النبي بالشدة والعنف والغلظة والحماقة يتموا على كفرهم وبيقتل النبي، يمكن وقتل الأنبياء من قبل. الإسلام يا ابني خصوص الشيخ، الشيخ بده يكون المثل الأعلى في اللطف، كالنبي يخدم ضيوفه بنفسه. يكون كافر يشلح له الرداء يعني مثل الجبة والإنباز سبعه يحط لها يقعدوا عليه، والنبي يقعد على التراب تواضعا. الشيخ عنده هالشيء. اجوا بعض المشركين خدمهم بنفس الصعب، قال نكفيك العمل، قال لا، انهم كانوا لاصحابي مكرمين فاحب ان اخدمهم بنفسي. ما عمل نبوة مشيخة عليهم، هو كواحد منهم ومعذبهم وخادمهم، وهو اشرف من وطأت قدمه هذه الارض. هي هذا الشيخ، ما الشيخ ابني هذا المسلم. المسلم هيك بده يكون متواضع. المرأة لجوزها ما لازم يكون متواضعة، الأخ مع أخوه، الجار مع جاره، هذا كله بيصير لما بتخرج محبة الدنيا من قلبك وتدخل في قلبك محبة الله. فما دام بتحب الدنيا بتحب نفسك، بتحب أنانيتك، بتحب كبرياءك، بتحب مدحك، بتحب الثناء عليك، بتعجب في نفسك، كل هذا من حب الدنيا. إذا حبيت الله بتحب محبوبات الله، محبوبات الله مكارم الأخلاق، فضائل الأعمال، الإيثار، بتحب تتعب لتريح الآخرين، تجهد لتسر الآخرين في حدود مرضات الله وفي حدود شرعه الشريف. يا الله يرحمك، كتابتهم للسيرة كلها مخربطة. أنا ما بقراكم الكتاب، بركز لكم بقدر الامكان. بيكون عم بيعمل قطرة بيقوم يجيب الكلابة مشان العلم دراستك اخي كمل له القطرة والمسحة بيقلع له درسه وما بيكون قطر له. بعد ما بيقلع له درسه بيجيب القطرة بس ما بده يقطر له بشق له بطه مشان يعمل له الزايدة الدودية. هي لذلك هي صار في حجاب للناس عن انه يعرفوا سيرة النبي. لذلك لازم شيء خمسة ستة منكم من طلاب العلم الكتاب جيبوا اخونا شوقي ابو خليل كم واحد كل واحد ياخذ جزء من حياة النبي ويتولى كتابة. الشيخ بشير يكتب جزء, استاذ مروان شيخ يكتب جزء, كل واحد ايش وكتابة تكون جيدة مشروحة وباللغة هيك المبسطة السهلة, وعشرة إذا كل واحد تولى ناحية بعض الوجه السياسي الوجه الأخلاقي الوجه العقلاني الحياتي الدنيوي الروحاني الرباني السماوي. هل يبقى سيرة النبي كأنه صاحب النبي كأنه صار في حياة النبي هي بيحب الإسلام؟ هل لا ما راح أطول عليكم الشرح لأنه كانوا بشي صاروا بشي. رد بعد 30-40 سطر رجع للأطرة الله يرحمهم وكانوا أولياء كمان كانوا صلحاء لكن كل شيء لوحده. قال النبي ما كان صالح لكن ما كان حكيم كمان ما كان شغله مرتب بس اعتنينا بالدقن وإحفاء الشارع بس هي السنة والعزبة بس هذا الإسلام غيره ما فيه. هذا ما إسلام الخلاصة. فلما رأى النبي سهيلا هي لازم تنحط الأول. قال النبي قد سهل أمركم. النبي كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم وينهى عنه ويحرمه. لا تتشائم خليك دائما متفائل في الحياة. قال تفائل في بيت من الشعر يا عمبالي يكن كما تتفائل يعني هيك بهالمعنى. النبي يقول عن الله أنا عند حسن ظن عبدي به فليظن بي الظن الحسن. لا تتشائم تقول هي اجت على البيت واجت على البيت نصبنا بالمصيبة الفلانية شو علاقتها يوم الأربعاء مدري إيش هذا يوم النحس مستمر. في ناس يوم الأربعاء بيموت ابنه وفي ناس بصير يتعرسوا يوم الأربعاء. في ناس بيكسب له مليون ليرة وفي ناس بيخسر مليون ليرة. شو يعني هذا كله سخافة وقلة عقل. لا نتشائم لا بالأيام ولا بالمكان ولا بالإنسان لكن نتفائل كمان. التفاؤل ما بغير شيء لكن بيفرفح نفسه يخليك منشرح صدر أعصابك هذه وقلبك شرايين قلبك مرتاحة ما بترسب فيها يسدها ما يعمله القلق والحزن والهم والكذا إلى آخره. فقالت تطلب النسخة قال قد سهل أمركم سيما الفنية ميدان جزماتية قال وقد قالت قريش لسهيل هي لازم تنكتب الأول اذهب إلى هذا الرجل ولا تلن في صلحه. لا تكون رخو طريش هاي هذا الجاهل. والأمم الراقية تتصرف بعقلها وعواقب أمورها والشعوب البدائية المتخلفة تتصرف بعواطفها وغضبها وحبها. يحب أوام بيمشي على الحب بيزعل أوام بيمشي على الزعل. أما الإنسان الراقي بيمشي بالعقل والتفكير وتدبر العواقب والثمرات والنتائج. إذا عملنا الشغلة غضبنا ضربنا سبينا حكينا شو العاقبة في شيء وقت بيخطب كم واحد يهزله براسه ما شاء الله ما شاء الله، بياخذ الحال وبيقوم بينزل نزل الظهر البيدر من غير بركسيون، وبيكبس بفرد كبسة لاعب الكور بينلف معه وبينزل عاد. ما قالوا ما شاء الله الشيخ سجيع وما في أحسن منه بهاجم يا أخي، وإل ما بشوف إلا ولول، لا تولول ولا تهاجم، احكي شيء لا تتراجع عنه، لا تندم عليه. ما الشيخ واحد روح يطالب الثلاثة، كل ما حللك شيخ يحلبك 500 شيخ، ثاني يوم شيخ يدخلك الله يطول عمرك رجع لي مرتي. امبارح قلت كل ما حرم شيخ حرم 5000 شيخ، ففاتح دكان بيجي واحد قال لك تريد لا تقلب البرتقال، ما عجبك عجبك ما عجبك روح انقلع. هذا عم يعمل دعاية تمام وديكور مصبحاتي وشه مشحور وايديه طلع روايقه واظافيره طوال وكله سود، هل يشوفه وبده يمسك اللحمة او بيقرف بيجي لعنده. واذا كان مسبحاتي نظايفي لحام نظايفي، في لحامة ما بتشم منه ريحة اللحمة، وفي لحامة يكون مغير كل اواعي ودابس طقم جديد وريحته مثل فطيسة. تعلموا يا ابني هذا كله اسلام، ما راح نعمل معكم كمان مثل ما كتابة الكتابة القديمة. فقال لا تلم في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخل علينا دخلها علينا عنوة أبدا. يقول العرب أنه دخل عن مكة غصبا عنه بالسيف، أي ما مخلي يشوفها ولا يحلم فيها. هل عم يتكلموا بالعواطف؟ وين هدف النبي يوحد العرب يجعلوا الأمة دولة يتحرروا يتعلموا يصيروا حكماء، وهنين بدهم يزلوا النبي ويقهروا النبي ويهزموا النبي. فلو النبي يتعامل مع معاملة النفس يقول حد من جهنم وبئس مصير. لا، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ولما رآه مقبلا قال قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا الرجل. شوف دراسة النبي في مكرج، قال هذا رجل غادر. لما اجى الكليس قال هذا رجل ممن يعظم الشعائر، فأثيروا أمامه البدنة. مكرز قال ديروا بالكم منه هذا واحد ملعون خبيث. سهيل النبي قال هذا رجل عاقل وفهيم، قريش أرادت الصلح. قديش النبي فهيم، فهل يبدأ يحمل حملة النبي بعد النبي وكان بهيم مصلح؟ يعني إذا كان أحسن فرس أصيلة حقها $50,000، إذا غابت لأمر ما عن السبق بننزل حمار بالسبق عواض منها نيابة عنها، يعني إذا نزلنا نيابة عنها يعني بكون كسبنا الرهان هذا نزل. لذلك بدك تتم حراء طالب العلم ما بيعرف حراء ولا مدرسة حراء. الذكر القصة أبني ما قصة كلام، قصة أعمال وقلب. بيجي الكلام واللسان مترجم لأحوالك القلبية وواقعك العملي والأخلاقي، هذا طالب العلم. فهمانين أنتو؟ ما تنغروا بكرة إذا سموكم شيخ تنغروا أن صرتوا مشايخ، صيروا خلي أعمالكم وإنتاجكم هو يسميكم مشايخ. قال فلما وصل إلى النبي برك على ركبتيه وجلس النبي متربعا وقام صحابيان عباد بن بشر وسلمة بن أسلم على رأس النبي مقنعين بالحديد، كله حديد بحديد، كله بوراد بوراد. هذا إسلام الدولة، إسلام رجل الدولة، حرزه وتحفظه من الأعداء. كل زمان بحسبه، رجل الدولة بده يكون متحفظا ومتساهل. هذا سيدنا عمر قتل في المحراب، النبي ما قتل في المحراب، ما خلى حدا يحسن يقتله، تخبى بالمغر، غير طريق الهجرة حتى يضلل العدو ما يمسكه، ما هيك يسألوه بالطريق ممن أنتما، يقول لهم من بني هاشم، قل لهم من ما ومن هذا الذي معك أبو بكر، قال رجل يهديني الطريق هذا واخذوا حذركم. هاي اليقظة، الإسلام تجاه العدو غير الإسلام تجاه الصديق، الإسلام تجاه البغير غير الإسلام تجاه الحبيب، الإسلام في الحرب غير الإسلام في السلم، الإسلام في هالعصر غير الإسلام في زمان النبوة. هل اللي كان في زمان أبو بكر عمر بده هلا قال يعملوا إيش ناد؟ شو بيطلع معه؟ بيعطوه بالقصير إذا كان يعني صادفوا الحظ، وإذا ما صادفوا الحظ قال مقنعين في الحديد حراسا على رأس رسول الله. هذا الجليس بركي غدر مع شيخ خنجر يدق بالنبي بيطير رأسه قبل ما ايده بتصل لخنجره. هيك هذا الفقه، هذا التجويد، هاي القراءات السبعة والأربعتاعش. اما عم نعرف عن نقرأ من القراية الواحدة ولا بالمئة، القراءات السبعة والأربعتاعش. اما عم نعرف عن نقرأ من القراية الواحدة ولا بالمئة واحد، القراية الأصلية قراءة الفهم والعلم والعمل والقلب والقالب، ما قراية اللسان بلا قلب ولا جنان ولا فهم ولا علم ولا عمل. قال وجرى بينهما القول والحوار والمفاوضات، وأطال سهيل الكلام، كانوا أخطب قريش، وتراجع كل واحد يهجم على الثاني ذاك يرجع له رد، ذاك يهجم الثاني يرجع له أخذ ورد وإقبال وتراجع. فقال عباد بن بشر لسهيل اخفض صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصول، شو هو صحابي مسلم حتى يتقيد بالأدب الإسلامي مع النبي الكريم. قال فخفض صوته، كمان هذا بيدل على عقل سهيل انه بده يتأدب بآداب الجوهر اللي هو عم يفاوض فيه، هيدي بالمسيح. قال ولم يزال يتراجعان حتى تم الصلح بينهما. النبي في أثناء ذلك بعث سيدنا عثمان بن عفان إلى أهل مكة، قال أحب أن يبعث إلى قريش، يعني سفير من عنده عند النبي، إن بعث سفراء يفاوض النبي، النبي بعث سفير وهو سيدنا عثمان يعلمهم أنه إنما قدم معتمرا لا مقاتلا. أن تعلم الناس بمقصدك، ما يفهموا مقصدك على غير الواقع بصير مشاكل. بين مقصدك، بين هدفك، لا تخلي شيء مغمغم مطمطم مستور. هلا أنا بالتلفون بعض الأخوات بيحكي معي، كلمة يكون فيها شبهة، إيه ما بحب حدا يفهم علي الشيء فيه شبهة، لأن أنا لا أريد شيء يكون مخالف لخط الدولة. فليش لحتى أخلي يفهموا مني كلام يحتمل معنيين متناقضين؟ وضح كلامك يعني. هلا أنا كل اللي بصير معي بيكون يا بالدرس، ما في يعني شيء مخفى، ولا بمشي ضد الدولة، دولة دولتنا. إيه ما هي دولة أبو بكر وعمر؟ إيه ولا أنا كما أن الصحابة، كما تكون يولى عليكم. إذا كنا أوادم بصير حاكمنا أدني، إذا كنا من أوادم ما هيك، هذا يروى حديثا كما تكون. فإذا بيت الحاكم معناته أنت ما بتنفع، ما هي كما تكون يولى، صيروا صحابة بصير خليفة يكون أبو بكر. أما إذا عملوا ثورة على الدولة، الثورات اللي صارت على بني أمية، لولا الثورات أهل بيت النبوة، لولا ثوراتهم كانت الدنيا كلها صارت وطن واحد. الثورات أخرت الفتوحات ومنعت الدولة عن إرسال لجيوش المدد لجيوش الفتح، صارت قادر في الداخل. لذلك كان النبي يحرص دائما على وحدة الأمة، ويحرص على السمع والطاعة للحكم، وإن صار في جور في بعض الأمور. جور جور، ظلم ظلم، لكن إذا عملت فتنة بصير جور أكثر وخراب أكثر وضرر أعظم. هاي الناس ما بتقدرها، إذا بدنا الحاكم يروح بس بدنا يروح مثل ولد صغير. طيب إذا راح أنت في أبو بكر عندك يجي حواطم منه؟ مين اللي بده يجي؟ يمكن اللي بده يجي يكون ضفر اللي راح أحسن من اللي إجا ألف مرة. إحراص على الموجود، ما لأنه أبو بكر وعمر الناس ما في عقل يعني. هذا كان عقلاء العلماء في الماضي ما يدخلوا في الفتن، ما يدخلوا في الثورات، ينتقدوا من بعض الناس يكون لهم هالهدف الأسمى وهذا هو الإسلام. فما في حدا ما بيقطع إلا رئيس، يقول أنا نقع بأخطاء والشعب يقع بأخطاء يعني. وأنا مستعد أني أتقبل النقد الإيجابي اللي لأجل البناء، أما النقد لأجل التشهير والتشويش والفتنة هذا ما مقبول، ولا في عصر من العصور، ولا في زمن النبي، ولا في زمن الخلفاء الراشدين. قال فبعث عثمان سفيرا ليخبرهم أنه أتى معتمرا لا مقاتلا. وبعث خراش الخزاعي على جمل النبي فعقره عكرمة. هل النبي بعثه سفير أو معاون السفير على جمل النبي؟ عقروا جمل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل صمود لما عقروا ناقد صالح وأرادوا قتله. هذا الجهل، ما عرفهم أنه إذا قتل السفير بده يصير حرب، إذا صار حرب بده يقتل منهم مئات، وكما بده ينقتل من الطرف الثاني مئات. النبي ما كان هيك عم يقود العرب، عم يقودهم ما لسفك دمائهم، لسلامتهم وحقن دمائهم وتوحيدهم وتعليمهم وتحضيرهم. عقول صغيرة ما تفهم، فكان يصبر. قال وأراد قتله فمنعه الأحابيش، فأتى إلى النبي فأخبره، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله سفيرا، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس من عشيرتي من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي لها وغلظي عليها، أنا ما بصح أكون سفير. كان السفير لازم يكون له مين يحميه، هذا جبن يعني. سيدنا عمر كان يخاف من الاستشهاد، الاستشهاد بيكون له ثمن، اذا يتوقف بناء الاسلام على الشهادة مستشهد، اما اذا كان يقتل والاسلام بده ينضر هاي الشهادة اجنان، هذا وقال هاي سيدنا عمر يقول النبي شو انت جبان فيك عليك، انا بقول لك قوم روح ما بتروح. النبي انتقى انه يكون سفير، سيدنا عمر عرض وجهة نظره النبي قبلها. ولكن ادلك على رجل اعز بها مني، عثمان ابن عفان، فان بني امية بنو عمه وهم يمنعونه يحموه، فدعا النبي عثمان وكتب له كتابا الى اشراف قريش يخبرهم انه لم يأتي الا زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته، وامر النبي عثمان ان يأتي رجالا مسلمين مستضعفين بمكة، الفقراء الضعفاء اللي ما بيحسن بيهاجروا ومزلولين مساكين ومهانين، ونساء مؤمنات مستضعفات بها، ويدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويبشرهم انه قريبا سيفتح الله على النبي مكة، ويخبرهم بان الله وشيك اي قريب ان يظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالايمان. يبشرهم معناته عرفان الخريطة من أولها لآخرها. فخرج عثمان ودخل مكة ومعه عشرة من الصحابة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ليزوروا أهاليهم. فلقيه إبان بن سعيد وكان ابن عم عثمان فأجاره، يعني أدخله بحمايته، قال أنا هذا تحت حمايتي وأنا مسؤول عنه حتى يبلغ رسالة رسول الله. فمشى بين يديه حتى أتى إلى عظماء قريش فبلغهم عن رسول الله ما أرسله به، وهم يردون على عثمان ويقولون إن محمدا لا يدخلها علينا عنوة أبدا. ندخل هيك بالقوة إصلاح جايبنا جيش أبدا، هل بده يجي للعمرة ما بيجي بإصلاح معه، بلا إصلاح كمان بركي غدروا. فلما فرغ عثمان رسالة النبي قالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف، إذا أنت بتطوف تسعى تعمل عمرة ما عليه شيء. فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله. شوف الذوق، شوف الفهم، عدم الاستغلال. نحن من وراء النبي ما نتقدم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال المسلمون الذين عند النبي قد خلص عثمان إلى البيت وسيطوف به دوننا. هلا عثمان صار عند الكعبة هلا بيطوف وبيسعى وبيعمل عمرة ونحن قاعدين تحت الشمس. فقال النبي ما أظنه يطوف بالبيت ونحن محصورون. أي اشتراكية إنه هو يستأسر وهن ممنوعين برا، مساواة. حتى يحب لأخيه ما يحبه، إذا صلى ما صلى لأخوه ما بيأكل حتى يشتركوا في الجوع سواء، ما يطوف حتى يكونوا في العمرة سواء. هيك هلا المسلمين يا أبي طلاب العلم هيك، بيحب يآثر أخوه. حكى لي الله يرحمه الشيخ محمود الرنكوسي، صار له وظيفة التدريس، فإله زميل قال له أنا يمكن بحاجة لهالوظيفة وعندي عائلة أكثر منك، فتنازل له عن وظيفة التدريس تبعه الشيخ محمود ليقدمها لزميله في العلم وفي طلب العلم، وزميله بعرفه وبحسب بذكر اسمه، وصديق وحبيب وصالح وتقي ونقي ومبارك. الله عز وجل هل تنازل له عنها كانت مرتبة عاشرة ببركة إيثاره، الله هيأ له بعد منها تدريس بمرتبة رابعة. هي كل مرتبة ومرتبة لحتى ينتقل منها الموظف بده 6 سنين، من العشرة لأربعة كم مرتبة؟ 6. اضربهم بستة، 36 سنة، 36. ويوم من الأيام كمان دخل فحص لأنه كان منسوب لنا رحمة الله عليه في المحبة والصحبة، فالمناوئين لنا من المتدينين رسموه بالفحص ونجحوا تلامذته. فهي قديش إهانة وتحقير وتصغير للعلم وظلم، وهن منسوبين للدين والعلم وفي القمة بضغط من اللي كانوا يناوئونا من الأحزاب الدينية معروفة، انكسر خاطره. فالله أعان يوم من الأيام صلوا تدريس لو نجح بالفحص مرتبة 10. آخر جانب الله في ناحيتين ما ضاعت عند الله، الله بعث له إياها بترفيع 36 سنة، يعني بيعيش 36 سنة لحتى يصل للمرتبة الرابعة ساعة واحدة الله يسلمها. سيدنا عثمان كمان آثر، الله جعله خليفة ورزقه كمان بختامها إيش؟ الشهادة رضوان الله عليهم أجمعين. قال ما أظنه يطوف بيته ونحن معصوم، قالوا وما يمنعه وقد وصل إليه، قال ذلك ظني به أنه لا يطوف حتى نطوف ولو مكثنا كذا وكذا سنة. شوف يا ابني شلون كانوا كنفس واحدة، كانوا كشعور واحد، ما حدا يحب يتقدم على أحد لا في الدنيا ولا في أمور الدين. هيك هذا الإسلام، هذا العلم، هذا الدين. وإذا بيتخانقوا المشايخ على 5 ورقات بجرس الثاني إنه ما رقق الراء وذاك فخم الراء بجرسه، وقال بده ينصحه قدام الناس، النصيحة فيما بينك وبين المنصوح نصيحة وأمام الناس فإنه فضيحة. فشيخ أستاذ غلطت غلطت، ما مراد التصحيح، مراد الظهور، وجرح أخيه. هذا علم، هذا الجهل الفاضح الواضح. ولما رجع عثمان وقيل له في ذلك وقالوا له أطفت بالبيت، قال والذي نفسي بيده لو مكثت بالكعبة معتمرا كذا وكذا سنة ورسول الله بالحديبية ما طفت حتى يطوف رسول الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واحتبست قريش عثمان عندها 3 أيام، وأشاع الناس أنهم قتلوه هو والعشرة الذين معه، ووصل الخبر إلى النبي والمسلمين، فقال عند بلوغ الخبر والله لا نبرح من مكاننا هذا حتى ننادي الفوت. إذا قتلوه ما بطلع من مكاننا حتى أعمل حرب. كان مسلم واحد وعشرة، الدول أي أمريكا من آخر الأرض مشان 30 زلمة راح تقيم القيامة، العرب بتقتل منهم بالألوف الجامعة العربية تسمع، والتاني يمشوا بيعملوا بيروحوا من ايه، يهود بيحتلوا اراضي وكذا، هدول عم يدقوا، هدول بالدربكة، هدول عم يغنوا، هدول ماسكين الطنبورة، هدول عم يرقصوا، هدول عم يبقشوا، هدول عم بقى وين العروبة، وين القومية، وين قرن العشرين، وين اشوف الاسلام يا ابني. اما اذا اجى الشيخ الحقيقي ما في واحد ما بيحب الاسلام، وبصير بيحب الشيخ عشان خاطر الاسلام، وبيعظم الشيخ لتعظيمه الاسلام، وبيكرم الشيخ لتكريم الاسلام. ودعا النبي الناس الى البيعة. شو البيعة؟ اخذ العهد والميثاق على انهم على القتال. وامر عمر ان ينادي الناس الى البيعة. قال فأتى الناس وبايعوا النبي. شو معنى البيعة؟ يعني العهد والمعاهدة وأخذ الميثاق. على إيش عاد عاهدوا النبي؟ هي اسمها بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال فبايعوه على عدم الفرار. النبي تم بقاته ما حدا بيفر. وكان العربي إذا عاهد ما يتراجع. وإجا الإسلام أكد العهد ووثقه وعمقه وقدسه، فزادوا أخلاقا على أخلاق وفضائل على فضائل، وعشتوا لأتمم مكارم الأخلاق. معناته العرب كان فيه الأخلاق لما ما كان فيه قال أتيت لأبني الأخلاق لما لأتمم. معناته العرب كان فيه الأخلاق. أبو سفيان لما استدعاه هرقل وسألوا عن النبي صار، قال لولا أن يروى عني الكذب لكذبت. كما يكذبوا وهن الوثنيين. هلا مسلم يصلي ويصوم شوفه كذاب. والوثني العربي ما هيك قريش؟ ما تذكروا الحديث؟ تذكروا؟ معناته العرب في الجاهلية أشرف منهم الآن بإدعاء. وأن الإسلام إذا ما كانوا مربيين عند المربي ومزكيين عند المزكي. ولذلك أمين ليش هدف انتصروا على الدنيا ونحن كل الدنيا ما في حدا في الدنيا إلا عم ننزف قدامه ونضعف أمامه. هذا الإسلام. الإسلام ما اسمه ادعاء. قال فبايعوه على إيش؟ على عدم الفرار، وأنه إما الفتح وإما الشهادة، وفي رواية بايعناه على الموت. شو الموت؟ موت الجسد وتحرر الروح من سجن وسجين الجسد. ولما لم يكن قتل عثمان محققا بل كان إشاعة بايع النبي عنه، فوضع يده النبي اليمنى على يده اليسرى وقال اللهم هذه عن عثمان. فالنبي بايع عن عثمان وعثمان غائب عن البيعة. اللهم هذه عن عثمان فإنه في حاجتك وحاجة رسولك. شو حاجتك؟ يعني رايح في مصلحة الدين. فتسمى حاجة الله أي من باب المقابلة والمناظرة اللفظية، ولا الله ما بيحتاج لحدا. نسوا الله فنسيهم، الله بينسى. هاي من باب المقابلة إيش؟ اللفظية. ضحك الله، الله إلى أسنانه وإلى تمه وإلى شفاف. الله عز وجل لا يشبه مخلوقاته، لكن حدثنا بحسب لغتنا وبحسب مفهومنا. كما أنه ضحك الإنسان يدل على رضاه، فإذا قيل ضحك الله من فعل فلان يعني رضي الله عن فعله ورضي من فعله. قال فإنه في حاجتك وحاجة رسولك. وفي لفظ أن عثمان ذهب في حاجة الله وحاجة فأنا أبايع عنه. قال وقد أشار صاحب الهمزية إلى موضوع الحديبية. الهمزية سيرة نبوية لكن بلغة الشعر. فقال وأبى أن يطوف بالبيت. مين اللي أبى؟ سيدنا علي عثمان. إذ لم يدن منه إلى النبي فناء. شو الفناء؟ خيمة. ما أنا فناء؟ قال ما دام النبي ما بفناء الكعبة ما قريب منها يعني ما دخلها ما بصير. عثمان مرضي لنفسه أن يطوف بها والنبي ما له فناء حول الكعبة. فجزته منه النبي كافأه ببيعة رضوان يد من نبيه بيضاء. جزته يد من نبيه بيضاء صارت ايد النبي عواض ايده حتى تسجل له بيعة الرضوان. ادب عنده تضاعفت الاعمال. الاعمال تنفق ليرة الله بيضاعف لك ثوابها بألف ليرة على حسب أدبك حسب نيتك على حسب إخلاصك. ركعتين مشوار حاجة خدمة كذا العمل يتضاعف بحسب النية والقدر. قال أدب عنده تضاعفت الأعمال بالترك حبذ الأدباء. وشو ترك؟ ترك الطواف وترك الاعتمار فتضاعفت أعماله. لو اعتمر أفضل لما ما اعتمر عدم العمرة الله بيكتب له عمرات مضاعفة. وبعثت قريش إلى ابن أبي سلول المنحوس إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل. فقال له ابنه الحباب والمسمى بعبد الله يا أبتي أذكرك الله أن تفضحنا في كل موطن. خرب بيتك كل محل عم تعملنا فضيحة وعم تنافق. فأحذرك أن تطوف والنبي لم يطوف. فأبى حينئذ وقال لا أطوف حتى يطوف رسول الله. لكن عن عقيدة وإيمان لما من خوف البهدلة والجراسة سيدنا عثمان من خوف الجراسة والبهدلة لما من الحب والإيمان والأدب هذا ما طاف وهذا ما طاف. لكن كل واحد عدم طوافه مسجل عند الله شكل. إنما الأعمال بالنيات. وكانت البيعة تحت شجرة هناك من أشجار السمر أشجار البادية المعروفة. وأنزل الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي لا يدخل النار أحد بايع تحت تلك الشجرة. اكسبوه هي ما أحسن البكالوريا والجامعة والدكتوراه والبنايات والمليارات متى ما متت كله بصير مثل ورق الجوزل معكفين ما عاد لك انابيجك اواعي خزائنك مرتك بيتك مصاريك رصيدك كله ما عاد في فائده. وفي حديث ان الله غفر لاهل بدر واهل الحديبيه اصحاب الشجره. وكان اول من بايع عكاشه بن محصن فقال للنبي أبايعك على ما في نفسك. بده النبي يبايعون على ايش؟ ما حدا عرفه. اجى عند النبي قال له علي بدك تبايعني؟ قال له على ما في نفسك. شو بتريد في مشتهي انت؟ انا ببايعك عليه. انذبح انشنق موت اتقطع ما ارجع لاهلي على ما في نفسك. قال وما في نفسي؟ تعرف شو في نفسي؟ قال ايه بعرف. قال شو؟ قال له أن أضرب بسيفي بين يديك تم قاتل بسيفي قدامك حتى أقتل أو يظهرك الله على العدو. قال له عارف تمام. ما هي ماذا للنبي بدأ؟ وصار الناس يقولون نبايعك على ما بايعك عليه عكاشة. وفي رواية سنان الأسدي الخلاصة ما الاختلاف بالاسم. المهم صيغة البيعة. وقيل سلمة بن الأكوع وبايع ثلاث مرات، أول الناس ووسط الناس وآخر الناس وبأمر النبي في الثانية والثالثة لحتى يعلم الصحابة كيفية البيعة. هلا بيجي الواحد يبايع الشيخ على استغفر الله وما بيوفي بالبيعة، على ذكر الله وما بيوفي بالبيعة. هن كانوا يبايعوا على ايش؟ على ان اقتل بين يدي، ان اقاتل حتى اقتل او يظهرك الله وينصرك على عدوك. هلا ما في حكمة اذا منبايع، منبايع على ان نقاتل اليهود حتى نقتل ونستشهد او ينصرنا الله عليه. قبل البيعة بدها بيعة الجهاد الاكبر، جهاد النفس والهوى، ترج عن هواك وحب جسدك وحب دنياك الى محبة الله ورسوله وحب المثل العليا حتى تصلح لان تدخل المعركة الثانية. لأن العرب ما عم يمشوا على منهاج القائد الأول، ما عم ينجحوا في الانتصار على الاستعمار وعلى وفي وعلى تمزقهم وتفرقهم. صار الوقت ما صار. وبينما هم في الحديبية أتى بعض قبائل العرب وهم محرمون في الجاهلية. كان بالجاهلية يحجوا لما ما يحجوا، وين كانوا يوقفوا بالحج؟ بالمزدلفة. ما كانوا يوقفوا بعرفة ويقولوا نحن أهل الحرم ما بنطلع من الحرم، لأن عرفات ما معدودة من حدود الحرم. فقال المسلمون نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. ما دام المشركين صدونا كمان هذول المشركين نحن بنصد النكاية بأهل مكة. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. هذول جايبين الهدي معهم ومقلدينها بأطواق بعلامات تعرف أنها تذبح صدقة للفقراء والمساكين وهم المشركين ووثنيين. ألا تمنعوهم من عبادتهم وعبادتهم مخربطة. فأقر قانونهم وعبادتهم على ما هم عليه إلى قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. شنآن شو شنآن؟ إن شانئك هو الأكثر. شو شانئك؟ يعني مبغضك. والشنآن هو البغض. قال إذا كان فيكم شنآن وعداوة بينكم وبين قريش هذول شو دخلهم؟ ولا تزر وازرة وزرة أخرى غير جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة متندمة. وقت واحد بغلط له غلطة شو بيعمل؟ بيعض اصبعته. شو ذنبها هي حتى تعضها؟ عض حالك، عض راسك مخك. قال غيري جنى وانا المعذب فيكم فكأنني سبابة. ليش سموها سبابة؟ واحد الثاني بقول له بقلع حينك، بقول لك اطلع من هالبيت. مين اللي بيطالع عند المسبات والخنايق؟ الاصبعات مسكينه هي بتسب، لانه لكن لما حضرت البشره اخذت اللقب، لقب المعركه. ف منوقف عند هون، عند لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر حرام ولا الهدي ولا القلائد. فهذا ابني لازم يعرفه كل المسلمين بصورة خاصة بالعرب، يدرسوا الفرنسيين. ما بيجي سيرة نابليون، جان دارك، ايوه امرأة ببعض المعارك ضحت بنفسها في سبيل انتصار قومها. ايه تاريخ النبي في الامة العربية شو تاريخه؟ اللي ما بيكون دارس سيرة النبي هذا يكون قومي، يكون عربي في هذا عروبي. كما انه كمان المتدين اذا ما بيعرف شأن الامة العربية، النبي الاسلام حقر العرب والعروبة وقال تعسوهم بالارض، لا، النبي اعتز بعروبته والعرب اعتزوا بالإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأحبابه، والحمد لله رب العالمين. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.